فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. مع آيات هذه، مع هذه الآيات العظيمة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. المسألة عندنا مسألتان مهمتان اليوم مرتبطتان بالآيات الكريمة. منها أولا المراد بالملامسة في الآية الكريمة في قوله تعالى: أو لامستم النساء. ما معنى الملامسة؟ لأنه يتفرع عليها الحكم الشرعي، وهو مع مسألة انتقاد الوضوء بملامسة النساء، هل ينتقد الوضوء بملامسة النساء أم لا؟ في قوله تعالى: أو لامستم النساء، ذهب علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن إلى أن المراد بالملامسة هنا هو الجماع، أراد بالملامسة الجماع، ومذهب الحنفية وذهب ابن مسعود وابن عمر والشعبي إلى أن المراد باللمس هو اللمس بيد لا سيما وأنه هناك قراءة تثبت الظاهر. يعني هو الحق أن الملامسة ظاهرها المباشرة دون الجماع، وفي هذا الحقيقة والكناية أنها القرآن يكني عن الجماع بالملامسة، وإن كان كثير من العلماء يعني يرون أن الآية الأصل فيها أنها على الجماع، لأن ابن عباس قال: القرآن يؤدب المؤمنين فيكني بالجماع، يقول: أو لمس النساء، يعني الجماع. وهذا رجحه الطبري وغيره، وأن ليس المعنى الملامسة المباشرة، لكن نحن نقول بينهما تلازم. إذا قلنا الملامسة اللمس الأصيل وهذا هي الحقيقة، هذا اللمس إن كان بشهوة فإنه يؤدي إلى الجماع، فيكون هنا التلازم وثيق. لكن تفرع على ذلك أحكام يعني فقهية مختلفة لابد أن نذهب إليها، ألا وهي المسألة الأولى، هي مسألة مس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. قال: أو لا مس النساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهل يجب الوضوء بملامسة النساء أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على أقوال ثلاثة. القول الأول: اللمس لا ينقض مطلقا. وش معنى مطلقا؟ يعني اللمس لا ينقض بشهوة أو بغير شهوة، لا ينقض، اللمس لا ينقض مطلقا، اللمس ينقض مطلقا. وقول وسط، طبعا ينقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة. القول الثالث هو القول بالتفصيل، وهو قول الحنفية الحنابلة والمالكية، وهو إن كان اللمس عن شهوة انتقد الوضوء، وإن لم يكن فلا ينتقد. يعني جعل التفصيل أن اللمس الذي ينقض الوضوء أو ينتقد به الوضوء هو اللمس بشهوة. أدلة القوم أما الحنفية فأدلتهم ظاهرة، قالوا: أولا قول الله تعالى: أو لمستم النساء، هذه توجيهها أي جامعتم النساء. والأدلة على أن اللمس المباشرة لا ينقض الوضوء أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يصلي، قالت عائشة: فالتمسته فوجدته ساجدا فوضعت يدي على أخمص قدمي، يعني مست يده، مست رجله بأبي وأمي بيدها، قالت: فوقعت يدي على أخمص قدمه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك. فقالوا: إذن هذا مسيسه الآن، مسيس من يدها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أيضا قالت: كنت أصلي، كان النبي يصلي وأنا نائمة كمعترض الجنازة بين أمامه، فكان إذا سجد غمزني، يغمز طبعا بإيش؟ في بإصبعه، فغمزني، فكان إذا غمزها انقبضت أو قبضت رجلها فسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والغمز لمس، واللمس هنا دلالة على أنه لمسها بحائل أو غير حائل، احتمالية واردة. فيكون اللمس غير ناقض للوضوء، وهذا كلام الحنفية ومعهم أيضا الأصل، قالوا الأصل عدم انتقاد الوضوء بلمس المرأة. وذهب الشافعي إلى أن اللمس على الإطلاق ينتقد بالوضوء، واستدلوا على ذلك بالآية في قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وعضدوا ذلك بقراءة ابن عمر أو لمستم النساء، قراءة ابن عمر أو لمستم النساء، فقالوا اللمس المباشرة تنقض الوضوء كليا. وهذه هي أدلة الشافعية، ليس عندهم دليل آخر غير ذلك، غير أنهم قالوا بأن اللمس حقيقة هو المباشرة، ونحن مع الحقيقة، الحقيقة تقدم على المجاز. القول الثالث هو قول الإمام مالك أنه قال اللمس ينقض إن حرك شهوة، وما في دلالة على ذلك غير اللزوم، ما في دلالة على ذلك غير اللزوم. والصحيح أن نقول أن النبي قد قبل بعض نسائه وذهب إلى المسجد فصلى ولم يتوضأ، والحديث صحيح، حتى من قدح في الحديث قدحه ليس بسديد، الحديث صحيح. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، والحديث صحيح، وهو أن النبي قبل بعض نسائه وذهب إلى المسجد فصلى ولم يتوضأ. التقبيل سبيل للشهوة، الأصل في التقبيل كذلك، التقبيل سبيل للشهوة، فقبل. وهذا الحديث كما قلت حديث صحيح، وهو على التأصيل العام حسنه كثير من العلماء، وإن كان البخاري قدح فيه في مسألة عروة وعروة بن الزبير أو المزني، وأيضا الكلام على مسألة عدم الالتقاء مع هشام بن عروة حبيب ثابت. أنا بينت ذلك تفصيلا، فالإخوة لو ترجع له مشكورين، وأثبت أن الحديث صحيح بأن النبي قبل بعض نسائه وذهب إلى المسجد فصلى ولم يتوضأ، والتقبيل تحريك للشهوة، فيبقى هنا اللمس سواء بشهوة غير شهوة لا ينقض الوضوء، اللمس سواء بشهوة غير شهوة لا ينقض الوضوء، كلام الأحناف هو الصحيح. والآية في قوله أو لامستم النساء يعني جمعتم النساء. ومن ناحية اللغة أن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على كان أدل على الفعل. فهنا أو لامستم، ولو قلنا بأنها مجاز في الجماع لكنها من أدل الأدلة عليه، لأن نبيه مس عائشة رضي الله عنها أرضها ولم يتوضأ، ولا يقال هذه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة اللمس إذا لمس ولو بشهوة فإنه لا ينتقض الوضوء، ولو قبل وضم بشهوة لا ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء بالجماع فقط. وما استدل به الشافعية في قراءة أو لمستم نقول أيضا يكن بها على الجماع، يكون اللمس هنا بمعنى الجماع. ثانية، المراد بالصعيد الطيب في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، أهل اللغة اختلفوا في الصعيد، فالبعض قال الصعيد الطيب هو التراب، وقال بعضهم إنه وجه الأرض ترابا كان أو غيره، وقال آخرون والأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس. واختلف الفقهاء في التيمم، هل يجوز التيمم بالتراب والحجر وبكل شيء من الأرض أم لا؟ فالحنفية قالوا يجوز التيمم بكل ما صعد عن الأرض، والمالكية أيضا قولوا كقول الحنفية، قالوا الصعيد الطيب كل ما صعد على الأرض. وأما الشافعية والحنابلة قالوا لابد من التراب الذي له غبار، لأن النبي لما أراد أن يعلم عمار رضي الله عنه وأرضاه أخذ حفنة من تراب وضرب بها ونفخ الغبار، ثم مسح على وجهه ويديه. وأصول الشرع توافق الأحناف، لأن هذه مسألة تيسير على عباد الله، ويبقى المطلق على إطلاقه، قالوا يقيد بقوله وتربتها طهور، قلنا هذا فرض من أفراد العموم ذكر من العموم فلا يخصصه، فرد من أفراد العموم لا يخصص. التراب نوع يتيمم به المكلف ولو له غبار مع كل ما صعد على الأرض يتيمم به. فالآكد التراب هو الأفضل، والآكد هو التراب الآكد، لكن يجوز التيمم حتى بالضرب على الحائط ومسح الوجه واليدين فيصح التيمم بذلك، لأن معنى قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا اقصدوا أرضا ظاهرة طاهرة، فيكون هذا مكتفى به والأصل التيسير على الناس. وتمسكوا بقول تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا منه طبعيد، وصحيح الراجح كما قلنا أن هذا منه ابتدى هذا طبعيد، فيكون صحيح الراجح ذلك كل ما صعد على الأرض يجوز التيمم به. قبل أن نختم هذه المسألة وينتقل المصنف إلى مسألة أخرى، جريمة القتل وجزاء. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.